لكم أرجو أن تتفضلوا بالحديث عن واجب الزوجين كل منهما على الآخر. وهذا مهم جدا، واجب الزوجين مهم جدا، لأن بسبب إهمال هذا أو هذا يقع الطلاق والفرقة. فالواجب على الزوج أن يتقي الله وأن يعاشر الزوجة بالمعروف ويعطيها حقوقها من النفقة وغيرها مع حسن الخلق وطيب البشر والكلام الطيب، لا يكون فضلا غليظا. قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، قال خياركم خياركم لنسائهم. فينبغي المؤمن أن يكون طيب الخلق مع أهله، حسن الكلام مع أهله، لا يكون فضلا غليظا ولا معبسا ولا سيء الكلام سيء العشرة. ثم عليه يؤدي حقوقها المعتادة لأمثالها في ملبسها وغير ذلك، وهي كذلك عليها أن تتقي الله وأن تكون طيبة الكلام طيبة العشرة، تجيبه إذا دعاه إلى فراشه، تسمع له تطيع في أوامره ونواهيه التي ليس فيها محذور شرعا، تكون طيبة الخلق مع زوجها ومع والديه ومع أهل بيته. هكذا المرأة الصالحة تحرص على أن تكون طيبة الكلام طيبة الخلق طيبة السيرة مع الزوج ومع أهل الزوج، وبذلك تستقيم الأحوال بينهما. أما إذا قصر هذا أو هذا فإن الفرقة ولابد في الغالب تحدث وتقع. نسأل الله للجميع الهداية. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.